قال: المسألة السابعة: اتفق العلماء على أن السجود يكون على أيها سبعة أعضاء. كل ما مر بنا من مسائل فيما مضى بالنسبة للقبض وكذلك بالنسبة للهيئة التي يكون عليها الإنسان أثناء جلوسه في الصلاة، وكذلك هذه المسألة الأخيرة أيضا التي مرت بنا جلسة الاستراحة وما تبعها أيضا في آخر المسألة، هذه كلها تتعلق فيما هو الأفضل. لكننا الآن سندخل في مسألة جوهرية مهمة جدا، وسترون أن الخلاف فيها، يعني بعض العلماء يرى أن الإنسان لو سجد على جبهته فقط كفاه، هذا قد يكون في صعوبة، لكن بمعنى لو كان رافعا ركبتي أو رافعا قدمي صلاته صحيحة، وبعضهم يرى عدم صحة ذلك. ونحن نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على سبعة، في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، ثم قال: اليدين والركبتين والقدمين والجبهة، وفي بعضها الجبهة، ثم عدد الباقي. يعني الأحاديث تختلف، بعضها يعني ليس معنى ذكر اليدين أولا في ماذا أن يعني أنها قبل الوجه، لا، وإنما القصد أنها وردت في الحديث. وفي بعض الروايات جاء ذكر الأنف مع الجبهة وبعضها سكت، وفي بعض أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد على جبهته في معنى الحديث على شعره، بمعنى أنه سجد على بعض جبهته. ولذلك يختلف العلماء في مسائل: لو سجد المصلي على جبهته دون أنفه أتصح صلاته أو لا؟ لو سجد على أنفه دون جبهته هل تصح صلاته أو لا تصح؟ لو سجد على بعض جبهته هل تصح صلاته أو لا؟ لو سجد رافعا قدميه هل تصح صلاته؟ وكذلك الحال بالنسبة للركبتين. هذه قضية مهمة، ونحن نعلم أن السجود ركن من أركان الصلاة، وأن الاطمئنان كذلك ركن من أركان الصلاة، كالحال في الركوع الذي تحدثنا عنه سابقا. الركوع ركن من أركان الصلاة، الرفع من الركوع كذلك، الاطمئنان في الركوع والسجود إنما هو ركن، وكذلك السجود. إذن هذه مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، فلننتبه لذلك، وهذه من الأمور التي يتجنب الإنسان فيها الخلاف ويأخذ بما هو أحوط له في دينه. قال: اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء: الوجه واليدين في بعضها على سبعة أعضاء وفيها بعضها على سبعة أعضاء، والقصد هنا أن يسجد الإنسان على جبهته وأنفه، وكذلك أيضا يسجد على كفيه وعلى ركبتيه وعلى أطراف القدمين، هذا هو الذي ورد. لكن هل السجود بهذه الهيئة واجب متعين أو يكفي فيه بعضه؟ هذا الذي سيتحدث عنه المؤلف ويكرر كثيرا: هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها أو ببعض الأسماء أو بجميعها؟ كثيرا ما يكرر هذه المسألة: الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. واختلفوا في من سجد على وجهه ونقصه السجود على عضو من تلك الأعضاء. يعني لو أن إنسانا سجد على وجهه، سواء قلنا يعني على الجبهة والأنف، ورفع القدمين أو رفع قدما أو رفع يدا، هل يعتبر سجوده صحيحا أو لا؟ قال: واختلفوا في من سجد على وجهه ونقصه السجود على عضو من تلك الأعضاء هل تبطل صلاته أم لا؟ أولا أنا أقدم لكم بمقدمة قصيرة لتكون مدخل للموضوع، يعني ما سبب الخلاف في هذه الحديث أيها الإخوة كما ترون صريح، يعني صريح الدلالة، دلالته على المدعى واضحة: أمرت أمر أن أسجد على سبعة أعظم. ما هذه الأعظم؟ بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا: الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. ثم يأتي الفقهاء فيفصلون فيقولون: الجبهة والأنف، وبعد ذلك الكفان على الركبتين وأطراف القدمين. إذن هذه أمور سبعة: الوجه ثم اليدان ثم الركبتان والقدمان. إذن أمر أن يسجد على سبعة أعضاء. بعضهم يقول إن السجود إنما يجب على الوجه وحده. لماذا؟ قالوا لأن أصل السجود لا يكون إلا في الوجه. ولذلك نجد في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه. فقال في هذا الحديث: سجد وجهي لله. قالوا: ومن يضع رجله أو يده أو قدمه على الأرض لا يسمى ساجدا. إذن السجود يختص بماذا؟ بالوجه. إذن المتعين هنا والفرض إنما هو السجود على الوجه. ثم يختلف هؤلاء، هل الواجب هنا هو السجود على، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار إلى الأنف، الجبهة وأشار إلى الأنف. إذن معنى هذا أن الأنف والجبهة شيء واحد، فهل يقتصر على هذا أو لا؟ هذا هو مدار الكلام. وبعض العلماء وهم قلة أيضا، يعني الذين يقولون بوجوب السجود على جميع الأعضاء، والذين يقولون، يعني لا شك أن الأكمل عند العلماء جميعا نفهم ماذا الأكمل والأفضل والأليق في حالة المصلي أن يسجد على جميع الأعضاء، لكن لو ترك شيئا منها غير الوجه غير الجبهة أتصح صلاته؟ لو اقتصر على الأنف وحده أتصح صلاته؟ هو هذا الذي نريد. فالذين قالوا بعدم وجوب السجود إلا على الوجه حجتهم هذا الحديث الذي ذكرت لكم: سجد وجهي لله. إذن قالوا إن السجود يكون على الوجه دون غيره، فلو أن إنسانا وضع يده لا يقال سجد. لكننا لا ننسى أن السجود لا يمكن أن يكون على الوجه إلا بانضمام الأعضاء إليه. هل يمكن أن يسجد الإنسان دون أن يستعين ببقية أعضائه؟ لا يمكن. الإنسان عندما يسجد في الصلاة ليس يضع كفيه على الأرض وركبتيه وقدميه، وهو لا بد أن يحتاج إلى بعض هذه الأشياء. كذلك أيضا الإنسان أيضا عندما يسجد سجدة الشكر أو التلاوة وغيره هو يحتاج إلى هذه الأعضاء. إذن وإن قلنا إن السجود في الأصل يطلق على الوجه، هذا هو الأصل، لكن السجود لا يتم إلا بانضمام هذه الأعضاء إلى الوجه. هذا هو القول الصحيح الذي لا ينبغي، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن لا يمكن أن يتم السجود على الوجه إلا بأيضا انضمام هذه الأعضاء إليه. قال: فقال قوم: لا تبطل صلاة، لأن اسم السجود إنما يتناول وجه. قال قوم: لا تبطل الصلاة، هم جماهير العلماء ما عدا الحنابلة، لأن اسم السجود إنما يتناول الوجه فقط. وقال أيضا، يعني هم ذكروا هذا، يعني هم كما قلت لكم ذكروا الحديث، استدلوا بالحديث سجد وجهه. وقالوا أيضا: ولا يسمى الإنسان ساجدا إلا من سجد على وجهه، يعني لو وضع رجلا أو يدا لا يسمى ساجدا. يعني المؤلف أخذ بالدليل العقلي ولم يورد دليلهم النقلي. وقال قوم: تبطل إن لم يسجد على السبعة الأعضاء للحديث الثابت. وهذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد ومعه غيره، وهذا حقيقة هو الرأي الذي تؤيده. إذا ننظر، هذا مشهور مذهب ونرى أنه الحق في ذلك كما قلنا سابقا وقدمنا. يعني ليس معنى هذا أن يلتقي كثر من العلماء عند رأي فيكون هذا الرأي هو الصحيح. قد ينفرد إمام بقول، وقد يكون رأي أيضا له أو قول له، ويكون هو هذا الحق في هذا. ولم يختلفوا أن من سجد على جبهته وأنفه. وأيضا لا ننسى أن هذا أيضا قول في مذهب الشافعي أو رواية، لكنها ليست المشهورة. ولم يختلفوا أن من سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على وجهه، واختلفوا. يعني هذا أمر مسلم، يعني حتى لغة من سجد على وجهه يعني على جبهته وأنفه هو ساجد، لكن من سجد على الجبهة وحدها أو على الأنف وحدها هل يسمى ساجدا؟ واختلفوا في من سجد على أحدهما، فقال مالك: إن سجد على جبهته دون أنفه جاز، وإن سجد على أنفه دون جبهته إن سجد على جبهته دون أنفه جاز قول مالك وهو أيضا عند الشافعي وهو أيضا رواية للإمام أحمد. يعني لو أن إنسان سجد على جبهته، نحن الآن لا نتكلم عن بقية الأعضاء، بمعنى لم يسجد على الأنف، هل تصح صلاته؟ نعم نعم تصح صلاته عند الحنفية وعند المالكية وعند أيضا الشافعية والحنابلة أيضا في رواية، وللحنابلة رواية أخرى أنه لا تصح صلاته إلا بالسجود عليهما معا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالسجود على الجبهة والأنف، وفي رواية على الجبهة وأشار إلى الأنف. وقال أبو حنيفة بل يجوز ذلك. وقال أبو حنيفة يعني يجوز ذلك، يعني لو سجد على الأنف أجزأه ذلك، يعني مذهب الحنفي فيه التخيير. وقال الشافعي لا يجوز إلا أن يسجد عليهما جميعا، هذا في رواية، لكن له رواية أخرى مع مالك كالحال بالنسبة لمذهب الحنابلة. قال وسبب اختلافهم هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه الاسم أم كله؟ إذن في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولم تأتي هكذا مطلقة، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ففصلها وبينها بيانا شافيا، الجبهة في بعض الروايات والأنف واليدين والركبتين والقدمين، إذن بين هذه الأعضاء، قال أمرت والأمر يقتضي الوجوب، ثم بين المأمور به فحدده في هذه الأعضاء. وذلك أن في حديث، فهل من الممكن أن نطرح حديثا صحيحا صريحا ثم نأخذ بأدلة عامة أو بتعليلات؟ هذا هو محل النقاش والسؤال. لا شك أن الأولى والأرجح بل والأحوط في هذه أن يسجد الإنسان على هذه الأعضاء، أما أن يعذر الإنسان بألا يستطيع أن يسجد على مثلا عضو من هذه الأعضاء فالضرورات تبيح المحظورات، فكذلك هنا أيضا يسقط على الإنسان، أنتم ترون أن القراءة ركن في الصلاة ومع ذلك تسقط عن ماذا؟ عن الإنسان الذي لا يتكلم. ومن هنا يختلف العلماء، الإنسان الأخرس الذي لا يتكلم هل يلزمه أن يحرك لسانه؟ هذه مسألة يختلفون فيها، يعني عندما يعجز الإنسان عن القراءة هل يلزمه أن يحرك لسانه؟ لأن اللسان هو الوسيلة إلى ماذا؟ إلى القراءة، والقراءة متعذرة هنا، فهل يلزمه أن يحرك اللسان؟ كذلك إنسان مثل أصلع ليس فيه شعر، هل يلزمه في الحج عندما مثلا يؤدي نسك الحج والعمرة، هل يلزمه أن يمر الموسى عليه؟ وكذلك الإنسان الذي يولد أيضا مختونا، هل يلزمه أن يمر الموس على محل الحشفة؟ هذه قضايا محل خلاف، والصحيح أن ذلك لا يلزم لأنه عاجز عن ذلك. أيضا لو أن إنسانا لو أراد أن يسجد، لو سجد على جبهته عنده رعاف شديد، أو لو وضع أنفه على الأرض سال منه دم يلحقه ضرر، هذه قضايا تكلم عنها العلماء في القواعد الفقهية وأيضا يستثنون من هذا المقام. إذن كل مقام يلحق الإنسان فيه ضرر فإن الشريعة الإسلامية لاحظت ذلك الأمر ويسرت وخففت عن الناس، لكن لا ضرر فينبغي للمسلم أن يقف عند حدود هذه الشريعة ولا يتجاوزها، فقد وضعت أحكاما ورتبت حدودا فلا ينبغي للمسلم أن يتجاوز تلك الأمور. وذلك أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، فذكر منها الوجه، بالثابت هذا حديث متفق عليه، نعم، فذكر منها الوجه، فمن رأى أن الواجب هو بعض ما ينطلق عليه الاسم قال إن سجد على الجبهة أو الأنف أجزاء. هذه من القضايا، وأحيانا نحن نكرر بعض الأمور وتكرارها فيه فائدة ولا يمل. نحن الآن نجد أيضا أن الفقهاء لماذا يختلفون هذا الاختلاف الواسع مع وجود دليل النص، هم اختلفوا لأنهم اختلفوا في فهم الحديث، يعني ما جاء في الحديث هل مفهومه الوجوب أو لا. هم أخذوا أن السجود لغة عندما يطلق ينصرف إلى الوجه، وأيدوا ذلك بالحديث الذي ذكرت: سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره. فهذا دليل. أيضا كما ذكر المؤلف، عندما يؤمر بأمر هل تأدية بعض ذلك الشيء يكفي أو لا، كما رأينا في مسح الرأس. الله تعالى يقول: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الله أمر بمسح الرأس، وجاءت السنة لتبين أن الرسول بدأ بمقدمة رأسه حتى مؤخرته وعاد. ومع ذلك اختلف العلماء البا في فامسحوا برؤوسكم، هل هي للتبعيض أو هل هي للإلصاق؟ بعضهم يقول للتبعيض، فمن مسح ببعض رأسه كفاه ذلك. ثم يختلفون في البعض، والأكمل في ذلك هو مسح جميع الرأس. وهذه مسألة مر عليها وقت طويل تكلمنا عنها في أوائل ما تكلمنا عنه في أبواب الطهارة. ومن رأى أن اسم السجود يتناول من سجد على الجبهة ولا يتناول من سجد على الأنف أجاز السجود على الجبهة دون الأنف، وهذا كأنه تحديد للبعض الذي هو امتثاله هو الواجب مما ينطلق عليه الاسم. وكان هذا ربما البعض يرى في عبارات الكتاب فيها صعوبة، لكن هو المؤلف له مناهج متعددة، حين تجد أنه يوجز في مواضع يتطلب المقام فيها التفصيل، وأحيانا يفصل في مواضع قد لا يحتاج الأمر فيها إلى كل التفصيل. هذه مسألة فصل فيها، ولو أنه أضاف إليها شيئا من الأدلة كما ذكرنا لكان أولى وأفضل. وكان هذا على مذهب من يفرق بين أبعاد الشيء، فرأى أن بعضها يقوم في امتثاله مقام الوجوب وبعضها لا يقوم مقامه، فتأمل هذا فإنه أصل في هذا الباب. وإلا جاز لقائل أن يقول إنه إن مس من أنفه الأرض مثقال خردلة تم سجوده. وأما من رأى أن الواجب، يعني يريد أن يقول مجرد أن يمس جزء ولو يسير من الأنف أو الجبهة يعتبر، لأن العلماء أيضا يتكلمون. أنا قلت لكم كثيرا هذا الكتاب ليس كتابا مستقصيا، ليس كتابا مستوعبا، وإنما هو كتاب وصول، أقصد وصول مسائل، لا كتاب فروع في الحقيقة. لأنه لو كان كتاب تفريع لاحتاجت كل مسألة إلى أضعاف مضاعفة، يعني لاحتاج أن يكون في 10 مجلدات على هذا النهج على الأقل. يعني هذه الطريقة التي سلكها المؤلف في كتابه لو أراد أن يستقصي مسائل الفقه لاحتاج على الأقل إلى 10 مجلدات، يعني إلى 20 جزء من هذا الذي بين أيدينا. ولذلك المؤلف أخذ أهم المسائل أو البارز منها والتي تحدثت عنها النصوص نصا أو ظاهرا، يعني كما قال ما نطق به النص أو ما هو قريب من النص. ولذلك الإخوة الذين قرأوا هذا الكتاب يجدون أن المؤلف علق في كتاب القذف، قال: إن أنسأ الله في عمري، يعني أنسأ طال في عمري، سأكتب كتابا في فروع مذهب مالك. إذن هو ما اعتبر هذا كتاب فروع أصول، وإنما قال: إن مد الله في عمري سأكتب كتابا في فروع مذهب مالك، ولا أعرف له كتابا في ذلك، والله أعلم. وأما من رأى أن الواجب هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاسم، فالواجب عنده أن يسجد على الجبهة والأنف. وأما من رأى أن الواجب هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاسم فالواجب عنده أن يسجد على الجبهة والأنف. والشافعي يقول إن هذا الاحتمال الذي من قبل اللفظ قد أزاله فعله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يتكلم عنه المؤلف ويتكلم عن رواية عند الشافعي. وإلا الشافعي لهم روايتان: رواية يجيبون فيها السجود على الجبهة والأنف، وأخرى يقتصرون على الجبهة لكن لا يكفي الأنف عندهم كالمالكية والحنابلة. والشافعي يقول إن هذا الاحتمال الذي من قبل اللفظ قد أزاله فعله صلى الله عليه وسلم وبينه، فإنه كان يسجد على الأنف والجبهة لما جاء من أنه انصرف من صلاة من الصلوات وعلى جبهته وأنفه أثر الطين والماء، فوجب أن يكون فعله مفسرا للحديث المجمل. يعني يريد المؤلف أن يقول وهذا أيضا دليل إضافي، دليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد في موضع فيه ماء وطين وبقي أثر ذلك على جبهته وأنفه، فدل على أنه كان يسجد عليهما على لا على أحدهما أو بعض أحدهما. قال أبو عمر ابن عبد البر: وقد ذكر جماعة من الحفاظ حديث ابن عباس فذكروا فيه الأنف والجبهة. أيضا هذا يريد أنه جاء في بعض الروايات إثبات الأنف إلى جانب الجبهة. قال القاضي أبو الوليد: القاضي أبو الوليد هو المؤلف نفسه، هل هذا هو قوله عن نفسه؟ لأن من العلماء من يتكلم عن نفسه فيقول قال فلان، وقد يكون من تلاميذه أو ممن رووا بداية المجتهد عنه. قال القاضي أبو الوليد: وذكر بعضهم الجبهة فقط. وذكر بعضهم الجبهة فقط، نعم. وذكر بعضهم الجبهة فقط وكلا الروايتين في كتاب مسلم. يعني يريد أن يقول ورد في بعض الروايات ذكر الجبهة وفي بعضها ذكرهما معا، أي الجبهة والأنف. وذلك حجة لمالك. لكن نحن في مثل هذا المقام الذي حصل فيه خلاف، أولا لدينا حديث أزال الإشكال ورفع لبان، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو أعظى، فبينها الرسول عليه الصلاة والسلام غاية البيان وحددها أبلغ تحديد. ثم أيضا المنقول من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يسجد على هذه الأعضاء، ولم ينقل أنه كان يرفع يدنا ويدينا وقدما وقدمين أثناء الصلاة، وإنما المعروف من صلاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يسجد على جميع هذه الأعضاء، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فكل الأدلة حقيقة في جانب الذين قالوا بوجوب السجود على جميع الأعضاء، وإن كان هؤلاء قلة، لكن ليس معنى هذا أن ينفرد جماعة وإن قلوا بقول فيكون دليل المخالفين أكثر. سيأتيكم مسألة مهمة أيها الإخوة، هي مسألة صلاة الجماعة، هذه من القضايا المهمة التي ينبغي أن يعتني فيها المسلمون، وسترون أن أكثر الفقهاء يذهبون إلى أنها سنة، فهل نقول بأنها سنة؟ هذه قريب ربما نأخذها في درس اليوم والغد، ولعلنا في درس اليوم إن شاء الله، فنترك ذلك إلى موضعه. واختلفوا أيضا هل من شرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة أو موضوعة؟ يعني لو أن الإنسان مثلا كان عليه عباء مشلح أو التف بثوب ويداه داخلتان، هل يجوز له أن يسجد ويداه ماذا في داخل الثوب أو لا؟ مذهب جمهور العلماء جواز ذلك، والمالكية ذكر أظن أشار إلى أنهم يخالفون وإن لم يروا ذلك مؤثرا في الصلاة. واختلفوا أيضا، وهذا يختلف عن مسألة ستأتي بعدها بقليل، هناك من يخلط بينهم. المؤلف أولا يشير إلى قضية وهو السجود يعني واليد في داخل الثوب، مرة أخرى السجود على طرف ثوب أو على يد أو على منديل أو على طاقية أو على كور العمامة أو غير ذلك مما سيأتي، هذه أيضا مسألة أخرى تختلف عن هذه، لأن هذه متعلقة بماذا؟ بالوجه، وهذه بغير الوجه. واختلفوا أيضا هل من شرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه أم ليس ذلك؟ ذكر الحسن أن الصحابة كانوا يسجدون وأيديهم غير بارزة، الحسن البصري، نعم، والحسن البصري كما تعلمون من أفاضل التابعين ومن كبرائهم وممن عاصر جمعا غفيرا من الصحابة ونقل عنهم روى عنهم. فقال مالك: ذلك من شرط السجود أحسبه شرط تمامه. هذا هو الصحيح، يعني ليس شرطا بمعنى أنه يبطل الصلاة، لكنه يرى ذلك، المالكية يرون ذلك. وقالت جماعة ليس ذلك، وقالت جماعة هم جمهور العلماء بقية الفقهاء وغيرهم. قال: ومن هذا الباب اختلافهم في السجود على ومن طاقة. هذا الباب، إذن ومن هذا الباب تغطية بعض أعضاء السجود، السجود على ماذا؟ على اختلاف في السجود على طاقات العمامة، يعني طاقات العمامة التي تعرف فقها بكور العمامة، وبعضهم يضمها، لكن الذي يعرف الفتح وقد يكون فيه ضم. والمقصود بكور العمامة هو لطار هذه الدائرة، دائرة العمامة، فإذا سجد الإنسان عليها هل يصح سجوده أو لا؟ كذلك لو كان ثوبه واسعا فطرحه فسجد عليه، أو مثلنا الآن يأخذ طرف الشماغ فيضعه فيسجد عليه، أو أيضا الغترة، أو مثلا غير ذلك من الأمور، فهل يصح ذلك أو لا؟ نعم. قال: وللناس فيه ثلاثة مذاهب، قول بالمنع وقول بالجواز. قول بالمنع هذا هو مذهب الشافعية، لكن أيها الإخوة لا ينبغي أن نأخذه على إطلاقه، يعني هناك من يفهم مذهب الشافعية خطأ، بمعنى أن الإنسان لو سجد على كور العمامة أو على طرف ثوب غير ذلك فصلاته لم تصح. الشافعي يفصلون، يقول: لو سجد على شيء من ذلك، على طرف الثوب أو على طرف كمه أو على منديل أو على كما ورد هنا طاقات العمامة أو على مثلا طرف البرنس الذي يلبسه أو غير ذلك، يقولون: إن بدا جزء من عضوه فسجد عليه فصلاته صحيحة، لكن لو غطى الكل بمعنى لم يسجد إلا على، فهذا هو الذي لم يصح عندهم، ويخالفهم جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة، فإنهم ذهبوا إلى أن السجود جائز، يعني للإنسان أن يتقي الحر بطرف شماغه أو ثوبه أو يده غير ذلك. وسبب الخلاف هنا كما هو معلوم وردت في ذلك عدة أحاديث، فالذين يذهبون وهم الشافعية إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يسجد على طرف العمامة أو على كور العمام أو كما قال طاقات العمامة أو على كمه أو على طرف ثوبه أو على يده، يستدلون بحديث خباب بن الأرت: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر فلم يشكنا، أي لم يقبل شكوانا، أي لم يأخذ بها، لكن هذا مطلق. فجاء حديث أنس المتفق عليه، هذا في مسلم، وجاء حديث أنس المتفق عليه فذكر فيه أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فكان يضع أحدهم طرف ثوبه فيسجد عليه، يعني في السجود. إذن هذا نص في هذه المسألة، وهو قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتقون الحرارة بأن يبسطوا ماذا؟ أيديهم، أن يبسطوا ثيابهم وأطراف ثياب فيسجدوا عليها. لا شك أن مذهب الجمهور في هذا هو الأظهر، وإن كان الأصل أن الإنسان لا ينبغي أن يسجد على شيء، لكن لو احتاج إليه فإنه يفعل، لكن لو سجد على طرف ثوبه وعمامه وغيره هذا لا يبطل صلاته وإن لم تكن هناك حاجة، هذا هو الصحيح. وللناس فيه ثلاثة مذاهب، قول بالمنع وقول بالجواز وقول بالفرق بين أن يسجد على طاقات يسيرة. وأنتم تعلمون أن الصحابة كانت عليهم العمائم وكانوا يسجدون عليها، ولم ينقل المنع من ذلك. وأما حديث أنهم شكوا إلى رسول الله شدة الحر فهذا مطلق، جاء حديث أنس فبين أن السجود على مثل هذه الأشياء جائز. وقول بالفرق بين أن يسجد على طاقات، وجاء حديث أيضا لكنه ضعيف في مسند أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد على كور العمامة، لكنه ضعيف، لكن حديث أنس صريح في هذه المسألة. وقول بالفرق بين أن يسجد على طاقات يسيرة من العمامة، يعني أو كثيرة، قصده طاقات يعني جزء يغطي جبهته ويبقى جزء، يعني هذا فيه إشارة أو إلماحة إلى مذهب الشافعية. وقول بالفرق بين، لأن هناك من يجهل مثل، يعني لكي تعرف رأي المذهب لا بد من أن تحققه، لكن أن تأتي وتقول الشافعية لا يجزون ذلك وتبطل الصلاة هذا خطأ، وإنما هم يرون أن الصلاة لا تصح فيما لو غطى الجبهة وسجد ماذا على هذا الحائل. وقول بالفرق بين أن يمس من جبهته الأرض شيء أو لا يمس منها شيء، وهذا الاختلاف كله موجود في المذهب، يقصد في مذهب مالك وفي غير مذهب مالك، يعني يريد أن يقول المؤلف هذه الجزئيات المنتثرة موجودة في مذهب مالك، لكننا لا نريد أن نعرض لها، كأنه يقول لأن هذه فروع واستقصاؤها يطول بنا الوقت، فنحن قد التزمنا بأمر هو أمهات المسائل فلا نخرج عن ذلك. وهذا وأنا أقول أيضا عندما أكرر وقد قلت ذلك مرارا، عندما نضبط أمهات المسائل ونلم بقواعدها يسهل علينا معرفة الجزئيات المتفرعة عنها، لأنه كل ما أشكل علينا شيء في مسألة ما نردها إلى أصلها. وهذا هو المنهج الذي شرحت لكم قبل أيام نتيجة سؤال كيف استطاع المتأخرون من تلاميذ الأئمة أن يتلمسوا وأن يعرفوا العلل التي بنى الأئمة مذاهبهم عليها وأقوالهم، تتبعوا تلك الفروع فأخذوا يبحثون عن علل الأحكام حتى وصلوا إليها، فلما وقفوا عندها أخذوا يخرجون على أقوال أئمتهم، وهذا هو الفقه. وهذا الاختلاف كله موجود في المذهب وعند فقهاء الأمصار وفي البخاري. هذا كلام جيد، يعني يقول هذا موجود في المذهب لكنه ليس خاصا به، بل هو عند فقهاء الأمصار، وفقهاء الأمصار إذا أطلقوا يقصدون الأربعة، لكن الحقيقة ليس الأمر قاصرا عليهم، بل هناك من الأئمة من لا يقل مرتبة عنهم، كما قلنا الليث في مصر والأوزاعي في الشام والثوري يعني سفيان الثوري في العراق وغير هؤلاء. وفي البخاري كانوا يسجدون على القلانس والعمائم، واحتج من لم القلانس جمع قلنسوة، وهو اللباس الذي يكون جزء منه يغطي الرأس وهو شبه ما يكون بلباس المغاربة في هذا الزمن. واحتج من لم يرى إبراز اليدين في السجود بقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد على سبعة أعضاء ولا نكفت ثوبا ولا شعرا، يعني لا نكف ثوبا ولا شعرا، بمعنى لا نرفع وإنما نتركه مرخيا على حاله، هذا هو المراد. وقياسا على الركبتين وعلى الصلاة بالخفين. كلام جيد للمؤلف، يقول أنت الآن إذا أردت أن تسجد على الركبتين هل ترفع ثوبك؟ أنت منهي من أن تكف ثوبك، إذن الركبتان مغطيتان، لكن يجاب عن هذا بأن الأصل في الركبتين أنهما يغطيان، أما الوجه فالأصل فيه ألا يغطى. نعم. وعلى الصلاة في الخفين يمكن أن يحتج بها، كذلك لو صلى الإنسان أيضا في الخفين أو في النعلين، وتعلمون الصلاة في ذلك جائزة، لكن ليس معنى هذا أن أصلي في الخفين نقول الرسول صلى وهذه سنة ويجب أن أعملها وأن أدخل بها في كل مكان، لا، هذا من باب التشدد. نعم. وعلى الصلاة في الخفين يمكن أن يحتج بهذا العموم في السجود على العمامة،